ابن صياد، حتى ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ابن صياد فاتاه. لما شاع بين الناس امر ابن صياد وانه هو الدجال، اراد رسول الله ان يطلع عليه صلى الله عليه وسلم ان يطلع على امره ويتبين حاله، فكان يذهب اليه متخفيا حتى لا يشعر به رجاء ان يسمع منه شيئا. حديث ابن عمر، ومن غير ما اذكر التخاريج انا لا اذكر الا حديثا صحيحا، هذا شرط، كل حديث تسمعه مني يبقى صحيح ان شاء الله، مش ممكن اقول لك حديث ضعيف ابدا ولا عمري هخدعك ولا اضحك عليك، فصدق. لان احنا الكلام ده بعض الناس مش هيصدق، يقول لك شفت خلصنا بالتخاريف بتاعتهم بتاع عذاب القبر ونعيمه، هيطلعوا لنا بقى في ايه؟ الدجاج. نحن نؤمن برسول الله ولا لا؟ صلى الله عليه وسلم. ما معنى شهادة ان محمد رسول الله؟ احفظ، طاعته فيما امر، وتصديقه فيما اخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، والا يعبد الله الا بما شرع. بمعنى شهادة ان محمدا ايه؟ رسول الله. اربع حاجات اولهم تاني تدفع كام؟ اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. معنى شهادة ان محمد رسول الله طاعته فيما امر، لما يامر تقول ايه؟ خليك واقف عشان اقول لك امر دلوقتي. طيب اعفو اللحى، ده امر ده ولا مش امر؟ اعفو اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، ده امر. فطاعته فيما امر من ايمانك بانه رسول الله. هي طاعة النبي فرض ولا سنة؟ فرض، لان ربنا قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فبقت طاعة النبي فرض. قال لك اعفو تعمل ايه؟ تعفو. تسمع الكلام، طاعته فيما امر. اثنين، تصديقه فيما اخبر. الرسول قال لنا ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وانت سمعت الحديث دلوقتي في البخاري ومسلم متفق عليه، ان في واحد في اخر الزمان هيطلع اسمه المسيح الدجال شكله كذا وكذا، تصدق؟ اصدق على عيني وراسي. قول لي مش مصدق، عنك ما صدقت، انت حر، لن يضر الله شيئا، ولكن اذا انكر هذا الشيء المعلوم من الدين بالضرورة يبقى على شفا خطر، نسأل الله السلامة. فالشاهد يا شباب اننا نصدق كل كلام النبي محمد. ممكن يضحك عليك يقول لك يا عم البخاري يقول اللي بيقوله، نعرفين البخاري ده جاب منين؟ يقول له معلش اصل انت جاهل ومش فاهم، احنا لا عارفين البخاري جاب منين. البخاري قال حدثنا الحميدي، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، الخمسة اللي بينه وبين النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم عارفينهم احنا واحد واحد، انهم ثقات. هو حديث عن ابن عمر، ابن عمر بيكذب؟ طيب مين اللي روى عن ابن عمر؟ نافع. نافع بيكذب؟ وهيقول ايش عرفني بيكذب ولا انت بقى ايش عرفك؟ لكن انا عارف العلماء عارفين ان النافع ايه؟ ما بيكذبش. يبقى احنا عرفنا البخاري جاب حديث النبي منين ولا مش عارفين؟ عارفين جاب حديث النبي منين بالاسناد، ورجال السند دول واحد واحد ممتحنين، كانوا محطوطين تحت الايه؟ تحت المجهر. كل واحد يجي يروي عن شيخ، الامام مالك يقول حج ايوب فلم اروي عنه شيئا حتى رأيته سنتين انظر الى صلاته وكلامه وتلاوته القرآن وتعبده، فلما اطمأن قلبي اليه اخذت عنه. قعد يراقبه سنتين. شعبة يقول والله لا اروي حديثا ابدا حتى اعود الى الرجل لا مرة ولا مرتين بل 10 و20، يروح للراجل ايه 10 مرات و20 مرة عشان يتأكد من الحديث. يبقى حديث النبي اللي انا بقولها لك يا تصلي عليه، اللي بقولها لك اوعى تفكر ان احنا بنجيب من قصص الف ليلة وليلة،

بين زوجها واعتدادها عند ابن ام مكتوم. ثم قالت: فلما انقضت عدتي سمعت نداء المنادي منادي رسول الله. يا عم صلي صلى الله عليه وسلم. ينادي الصلاة جامعة، فخرجت الى المسجد فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم ورا الرجال مباشرة. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته جلس على المنبر وهو يضحك، فقال: ليلزم كل انسان مصلاه. ثم قال: من اللي بيقول صلى الله عليه وسلم: اتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله اعلم. قال: اني والله ما جمعتكم لرغبة ولا رهبة، ولكن جمعتكم لان تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع واسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت احدثكم عن مسيح الدجال. حدثني، يبقى مين اللي بيقول؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حدثني تميم الداري. بس اللي بيحكي دي بقى الوقت مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني انه ركب في سفينة بحرية مع 30 رجلا من لخم وجزام، فذهب بهم فلعب بهم الموج شهرا في البحر، ثم ارفعوا الى جزيرة في البحر حتى مغرب الشمس، فجلسوا في اقرب السفينة. ركبين سفينة والسفينة ماشية في البحر، الموج حدف السفينة يمين شمال، سابوا نفسهم للموج، الموج رجع السفينة في جزيرة عند الغروب، قعدوا في اخر السفينة بدأوا ينزلوا، فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة اهلب كثير الشعر لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعر. فوجئوا بدابة، حمار، حصان، دبة، كلب، اسد، ثعلب، دابة مش عارفين وشه من ظهره من كثرة الشعر. فقالوا: ويلك، ما انت؟ فقالت: انا الجساسة. قالت ايه؟ انا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ يعني ايه جساسة؟ قالت: ايها القوم، انطلقوا الى هذا الرجل في الدير فانه الى خبركم بالاشواق. قالت لهم: روحوا في راجل جوه الدير ده مشتاق جدا ان يشوفه. قال: فلما سمت لنا رجلا فرقنا منها ان تكون شيطانا. لما قالت راجل وكلمت قلنا دي شيطانة، فانطلقنا سراعا حتى دخلنا الدير، فاذا فيه اعظم انسان رأيناه قط خلقا واشده وثاقا. رجل ضخم جدا ومتكتف، اشده ايه؟ وثاقا، متكتف، مجموعة يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كعبيه بالحديد، متكتف بثلاث. قلنا: ويلك، ما انت؟ قال: قد قدرتم على خبري فاخبروني من انتم. قال لهم: انتوا ايه؟ اديكم شفتوا انا ايه؟ انتوا بقى مين؟ فقالوا: نحن ناس من العرب ركبنا في سفينة بحرية فصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شهرا، ثم ارفعنا الى جزيرتك هذه فجلسنا في اقربها، فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة اهلب كثير الشعر لا يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشعر، فقلنا: ويلك، ما انت؟ قالت: انا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا الى هذا الرجل فانه الى خبركم بالاشواق، فاقبلنا اليك سراعا وفزعنا منها ولم نأمن ان تكون شيطان. فقال: اخبروني عن نخل بيسان. نخل ايه؟ بيسان. بيسان دي منطقة في الاردن بالغور الشامي، اسمها دلوقتي اسمها لسان الارض، بين خوزان وفلسطين، فيها عين ملحة، عين مية ملحة، وبيتان دي توصف بكثرة النخل. هو بيسألهم اخبروني عن نخل بيتان، فقلنا عن اي شأنها تستخبر، تسأل عن ايه يعني؟ قال اسألكم عن نخلها هل يثمر؟ قلنا نعم. قال اما انه يوشك الا تثمر. قال اخبروني عن بحيرة طبرية، قلنا عن اي شأنها تستخبر؟ قال هل فيها ماء؟ قلنا هي كثيرة الماء. قال ان ماءها يوشك ان يذهب. انتوا عارفين بحيرة طبرية؟ نشفت دلوقتي ولا ما نشفتش؟ يعني على وشك. قال لي نادرة، نادرة فيها الماء. شاهد. قال اخبروني عن عين الزغر. قالوا عن اي شأنها تستخبر؟ قال هي فيها ماء؟ قالوا نعم كثيرة الماء واهلها يزرعون من مائها. قال اخبروني عن نبي الاميين ما فعل؟ قالوا قد خرج من مكة لا يثرب. قال اقاتله العرب؟ قلنا نعم. قال كيف صنع بهم؟ فاخبرناه انه ظهر على من يليه من العرب واطاعوه. قال لهم قد كان ذلك؟ قلنا نعم. قال اما ان ذاك خير لهم ان يطيعوه، واني مخبركم عني اني انا المسيح، واني اوشك ان يؤذن لي في الخروج فاخرج، فاسير في الارض فلا ادع قرية الا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي كلتاهما، مكة وايه وطيبة. طيبة كلما اردت ان ادخل واحدة استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها، وان على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. قال رسول الله وطعن بمغصرته في المنبر: هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا هل كنت حدثتكم عن ذلك؟ قال الناس نعم. قال فانه اعجبني حديث تميم انه وافق الذي كنت احدثكم عنه وعن المدينة ومكة، الا انه في بحر الشام او بحر اليمن، لا من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، من قبل المشرق ما هو، واومأ بيده الى المشرق. قالت فحفظت هذا من رسول الله. يبقى دي معلومة جديدة في موضوع الدجال، ان هو فين؟ موجود، حي، متكتف، مربوط، يعيش في المشرق. ولذلك ننتقل الى السؤال الثاني في قضية الدجال: من اين يخرج؟ يخرج من المشرق، بالتحديد من خراسان. من خراسان جهة المشرق اللي هي جهة ايران، جهة ايران، جهة الجمهوريات، الجمهوريات اللي هي اسلامية اللي هي منفصلة عن الاتحاد السوفيتي، هي الجهة دي جهة المشرق، جهة الفتن، جهة الشر. ده كلام النبي بطل عليه صلى الله عليه وسلم: منها يخرج الدجال ويتبعه 70,000 على رؤوسهم الطيالسة. آية الله خميني وآية الله مش عارف مين، بيلبسوا ايه؟ طية سودة كبيرة ضخمة قوي قد كده. هم دول اللي هيمشوا ورا الدجال، هم دول اتباعه. عشان كده هم دلوقتي لما بيتكلموا عن المهدي المنتظر بيقولوا ان هو مستخبي فين؟ في سرداب سامرة. لما نيجي نتكلم عن المهدي ان شاء الله، هذا معتقدهم انه مستخبي في سرداب سامرة هناك. لا، ده اللي مش مستخبي مش المهدي، ده ايه؟ ده الدجال. هم مستنيين الدجال عشان يقتلوكوا قتل. سؤال: هل لمثلث برمودا علاقة بالمسيح الدجال؟ انا ارفض ربط احداث الدين ووقائع الدين وغيبيات الدين باجتهادات واقعية. احنا نقول اللي قاله النبي ما تصلي عليه،